ويمشي في الأربعة، فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص. فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه صلى في أي مكان من المسجد. وهذا الطواف هو طواف القدوم. عندنا ثلاثة أنواع من الطواف: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. هذا طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع. ثم يشرع له أن يشرب من زمزم ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر، ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يفعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها طويلا، يدعو بينها طويلة، ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط. ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي سبعة أشواط، وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعده بل يبقيان بإحرامهما، وهو سعي العمرة للمتمتع. ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره، ثم يلبس ملابسه، حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه. أول حاجة في هذه الصفة، صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بالعمرة بالنسبة للمتمتع. أول ما حنروح يبدأ الأمر كذلك، احنا اتكلمنا على الإحرام، واتكلمنا على محظورات الإحرام، واتكلمنا على أحكام الفدية لمن كان قد وقع في محظور من محظورات الإحرام. ناخد بقى الموضوع ابتداء كده. بعد ذلك هيبتدي بقى يعمل ايه؟ احرم، خلاص عدينا على الميقات وكلمنا برضو على احكام المواقيت، مر بالميقات فاحرم، ماذا يصنع حال احرامه؟ ما هي السنة حال الاحرام؟ قلنا يستحب له ابتداء رقم واحد الاغتسال. أول شيء يستحب له الاغتسال، وعندنا على ذلك أدلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي وحسنه والبيهقي وابن خزيمة، ورواه الحاكم في المستدرك صححه ولم يتعقبه الذهبي، أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله يعني لإحرامه واغتسل. فهذا الغسل عام للرجال وللنساء على سبيل الاستحباب، يستحب أن يصنع ذلك عدا النفساء، فيرى بعضهم استحباب الغسل لها أيضا، ويرى بعض العلماء الوجوب، وهو الأرجح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عدينا على الحديث ده قبل كده، لما وصف جابر، احنا قلنا حديث جابر ده حديث الباب، يعني حديث الباب يعني عمدة الموضوع، كل ما هنتكلم ونستدل هنقول لما ورد في حديث جابر الذي في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. جابر رضي الله عنه قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. السيدة أسماء بنت عميس تزوجت أبو بكر رضي الله عنه، وتزوجت من جعفر ابن أبي طالب، وتزوجت من علي ابن أبي طالب. أسماء ولدت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال وبأن تتحفظ من أثر الدم. قال صلى الله عليه وسلم لها: اغتسلي واستثفري، يعني تحفظي ما تضعه النساء من حفاظات حتى لا تتضرر بالدم. قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهذا في صحيح مسلم كما قلنا. في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، على الوقت يعني الميقات، تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، يعني تعمل كل المناسك اللي حنذكرها إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فهذا يدل على وجوب الاغتسال للحائض والنفساء عند الإحرام. لكن إن استمر الحيض بها إلى أيام الحج اغتسلت وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. فاهمين الحكم ده؟ هي دلوقتي المرأة هذه حائض أو نفساء، طيب راحت يوم واحد ذو الحج، اثنين ذو الحج، هي مستنية علشان هي متمتعة، يعني ناوية تعمل العمرة ولما يجي الحج هتبقى تبدأ مناسك الحج، يعني هتفصل ما بين الحج والعمرة على صفة المتمتع اللي احنا قلنا عليه. طيب هتعمل ايه دي بقى دلوقتي؟ النهاردة اثنين ذو الحجة مثلا وهي حائض فأحرمت واغتسلت واواوا وراحت لمكة مستنية انها تطهر علشان دلوقتي تؤدي النسك، احنا قلنا انها مش هتطوف، وعلى الصحيح انها لا ينبغي لها ان تسعى حتى تطوف. طب تعمل ايه؟ فحتنتظر. انتظرت اياما، واحنا قلنا عندنا فيها ثلاث حاجات، اما انها هتاخد ما يقطع الدم من ادوية شريطة الا تتضرر، ودي كانت الحالة الأولى إنها لو كذا. الأصل بقى اللي هي إنها ستنتظر حتى تطهر من هذا الدم. ساعة ما كنا بنقول أحكام العمرة لو هي مرتبطة بوقت، قلنا ساعتها لو هي مرتبطة بوقت ومش هتقدر، الكلام ده في العمرة مش في الحج عشان ركزوا معايا، لو هي في عمرة ورايحة لمدة 10 أيام وبعدين 10 أيام كلهم كانوا في الحيض ومعرفتش تغير التذكرة بتاعتها ومش هتقدر تفارق الرفقة وليها ظروف، قلنا ساعتها يرخص لها حالة إذن لأنها حالة الضرورة أن تطوف وهي حائض، حتى وهي حائض يبقى عندنا ده بالنسبة للعمرة. إنما بقى دلوقتي احنا بنتكلم في الحج، هي راحت عشان تعمل العمرة بتاعتها فانتظرت وكان من المتوقع إنها تطهر قبل دخول موسم الحج اللي هو قبل يوم 8 يوم التروية، فقعدت بقى يوم 3 و4 و5 وكل ده لم ينقطع عنها الدم وبتحصل كتير. طب تعمل ايه بقى؟ هي كانت ناوية التمتع، ناوية هناك التمتع ومنتظرة، تعمل ايه دي؟ يقولوا ايه بقى؟ تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وهذا الغسل في هذه الحالة أيضا على الوجوب، إن استمر الحيض بها إلى أيام الحج تعمل إيه؟ تغتسل وتعتبر نفسها قارنة، يعني أصلا هي محرمة من ساعتها. احنا قلنا ما الإحرام ملوش دعوة بطهرها من الحيض، ملهاش دعوة خالص، هي محرمة الآن ومنفذة لكل الأوامر عليها، إنها ما بتقعش في أي محظور من محظورات الإحرام، لا هي بتتطيب ولا هي بتاخذ من شعرها ولا من أظفارها ولا شيء من هذا. طيب دلوقتي دخلنا في أيام الحج، هتعمل إيه؟ هتغتسل لو دخلنا في أيام الحج اللي هو من أول يوم 8 اللي هو من أول يوم التروية، وهتبقى هنا بقى هي محرمة ولا مش محرمة؟ محرمة، عشان كده مش هتحرم مرة تانية. ركزوا معايا دلوقتي، المتمتعة هتعمل ايه؟ لو طافت وسعت وخلصت عمرتها خلاص، هتستنى ها لغاية يوم 8 وهتحرم تاني، هتحرم المرة دي بالايه؟ بالحج. دلوقتي اللي احرمت الان وهي ماكثة على احرامها ونوت بذلك التمتع، ينفع تقلب نية التمتع للقران؟ طب ايه الدليل؟ اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك عائشة وكانت قد حاضت ولم تطف بالبيت حتى يوم عرفة، يعني الصورة دي هي الصورة التي حدثت لأمنا عائشة رضي الله عنها، فاهمين؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تصير قارنة وإنها تغتسل في يوم التروية وليس عليها إحرام بقى خلاص، ما هي محرمة لسه محرمة، وتقلب نيتها من التمتع للقران، وحنقول بعد كده هتعمل إيه في بقية النسك، لكن هنا فيما يخصها ينفع نقلب النية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع الصحابة العكس، بعض الصحابة رأوه أنه قارن كان قارنا وساق الهدي معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يجعلوا حجهم بعد ما وصلوا إلى مكة وأدوا نسك العمرة، قال لهم أن يجعلوها متمتعا، قال لو لم أسق الهدي لتمتعت. أما الصحابة اللي كانوا جايبين معهم الهدي من المدينة دول ظلوا قارنين، والصحابة على فكرة منهم من أفرد ومنهم من تمتع ومنهم من قارن. طيب اللي أنا عايز أوصله دلوقتي ابتداء إنه هذه المرأة الحائض ماذا تصنع؟ حكمها إنها لو مكثت إلى يوم عرفة ولم تطهر فإنها لم تستطع بذلك أن تطف بالبيت حتى يوم عرفة، إنها تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. طيب هل إذا أحرم الإنسان بدون أن يغتسل، يعني عدينا على الميقات كده قلنا لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، وما اغتسلناش، هل علينا شيء؟ ليس عليك شيء، احنا قلنا لده مستحب. طيب إذا لم يجد الإنسان ماء للاغتسال هل يتيمم؟ الصحيح أنه لا يتيمم، لأن الشرع لم يأمره بذلك، إنما شرع التيمم في حالة الحدث فقط، يبقى لا يتيمم على الصحيح. استحب العلماء أن يتنظف الإنسان، بمعنى إنه يقلم أظافره، يحلق العانة، ينتف الإبط نحو ذلك، وإن كان لم يرد في ذلك حديث، وإنما عللوا ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، لأنه حيمكث عدة أيام بإحرامه، وبالذات بقى لو كان قارن كمان هيعد وقت، فحتى لا يحتاج إلى ذلك. وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون عند الإحرام أن يأخذوا من أظفارهم ومن شاربهم وأن يستحدوا الإحداد بحلق شعر العانة وأن يلبسوا أحسن الثياب. يشرع أيضا بعد الاغتسال التطيب، وقلنا إن التطيب ده يكون في البدن لا في الثوب، وهذا صنيعه صلى الله عليه وسلم. قالت أم عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولا يضر استمرار أثر الطيب في البدن، ولا يجوز أن يتطيب المحرم في ثوبه. الكلام ده مر بينا لما قلنا حديث: ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، اللي هي النباتات العطرية دي، ما يستخدمش أي نوع من أنواع العطور. طيب، إذا توضأ المحرم وكان قد طيب بدنه وبقى أثر للطيب في كفيه، فإنه إذا توضأ لصق شيء من الطيب ببدنه، فهل يؤثر ذلك في إحرامه؟ واخدين بالكم من الصورة؟ هو اتوضأ وكان مطيب البدن وكان لسه فيه في كفه أثر، فهل يؤثر ذلك في الإحرام؟ استظهر شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن هذا مما يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه. وكذلك إذا أصابه شيء من طيب الكعبة، تعرفين بيطيبوا مكان الحجر وبيطيبوا بعض الأماكن فيها في الأستار ونحو ذلك، وبيبقى ظاهر جدا في الحجر الأسود. طيب لو أصابه شيء من ذلك فلا شيء عليه، لا شيء عليه. من السنة كذلك التجرد من الثياب ولبس الإزار والرداء لما ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وطبعا هذا خاص للرجال، لأن المرأة تحرم في ملابسها العادية، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين، ولها أن تسدل الثوب من رأسها على وجهها، تحط البيشة يعني. ومن البدع، خلونا بقى نقول الكلام اللي فيه مخالفات وبتقع فيه النساء كثيرا، من البدع تخصيص ثياب للنساء للإحرام، والتزام بعضهن بلبس ثياب أبيض، لأن الثوب الأبيض ده للرجال وليس للنساء، بل إن المرأة منهية عن أن تلبس ملابس فيها زينة كما هو معلوم من شروط الحجاب الشرعي. من الحاجات المتعلقة بالهدي في الإحرام أن الصحيح أن صلاة ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما كما بينا هذه المسألة، وأنه يفضل أن تكون ملابس الإحرام بيضاء للرجال لأنها خير الثياب ولصنيعه صلى الله عليه وسلم ذلك. لا يشترط أن تكون ملابس الإحرام جديدة، لكن تكون نظيفة. ولا يحكم بأن الإنسان بدأ النسك إلا بعد الجزم بالنية بقلبه، يعني مش الإنسان يقول لك أنا أحرمت عملت إيه، يقول أصلا أنا لبست ملابس الإحرام، يقول له ليس لبسك لملابس الإحرام هو الإحرام ولا الدخول في النسك بنية ذلك. وإن صنعت السنة وقلتها بلسانك لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحجة كما سنتبين كان خيرا. كثير من الحجاج أول ما بيلبس ملابس الإحرام يطبع إن هو يكشف عن كتفه الأيمن، وهذا غير صحيح، لأن الاطباع يكون عند طواف القدوم فقط، أما عدا هذا فيغطي كتفيه في الطواف بس، في السعي يبقى مغطي كتفيه من أول ما أحرم لغاية ما وصل مكة وبدأ الطواف، يبقى مع بداية الطواف يطبع، ومع نهاية الطواف عليه أن يغطي كتفيه. بعد كده نية الإحرام، إنما الأعمال بالنيات، ولم يشرع التزام دعاء عند الإحرام دعاء معين، إنما لو الإنسان قال لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة أو بحج وعمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، إنما بعض الناس بيلتزم دعاء معين ويقول لك لازم تقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني صيغ، ويقولوا لازم يقول الكلام ده، هذه الصيغ ما أنزل الله بها من سلطان، إنما النية محلها القلب، فلا يجوز أن ينسى الإنسان أن النية محلها القلب ابتداء. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه تلفظ بالنية. انتوا عارفين التلفظ بالنية في الصلاة بدعة، ينفعش الإنسان يقول ناوي تصلي صلاة الظهر مش عارف حاضرا خلف الإمام، بيعملوا حاجات كده ما أنزل الله بها من سلطان. إنما هنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. موضوع الاشتراط كما مر بنا في كلام المصنفين إنه أساسه ما ثبت في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ومعنى ذلك أن من كان يخشى من إتمام نسكه لعائق زي ما قلنا كده مرض أو أنه يطلع له قطاع طريق أو يمنعوه من دخول مكة لأي سبب من الأسباب، فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا الكلام زي ما قلنا أنه متى لم يستطع إكمال النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه، إنما إذا لم يشترط وعاقه عائق فإنه يكون ممنوعا ويترتب على ذلك أحكام الإحصار زي ما اتكلمنا إنه لو أحصر يبقى عليه في ذلك الفدية. هل يجوز الاشتراط في الإحرام عموما؟ العلماء قالوا لا يكون سنة إلا في حال الخوف، إلا في حال الخوف، لأنه لو كان هناك مانع يخافه فاشترطه وأزيل هذا المانع فإنه لا يشترط. إنما طبعا الناس اليوم يعني عرضة لأشياء تحدث فجأة، فإن صنع ذلك فقال فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، على اعتبار أنه لا يخلو الإنسان من مرض أو لا يخلو الإنسان من تعرض لشيء من هذه الأشياء لا سيما في هذا الزمان المتقلب الأحوال. فإذا إن صنع هذا على هذا الاعتبار كان حسنا. بعد كده بقى ماذا يصنع إذا لبى الإنسان بعمرة ثم لم يتمكن من أداء العمرة حتى الوقوف بعرفة زي ما قلنا في شأن المرأة الحائض، أدخل عليها الحج ويجعل حجه قارنا، فقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك ولكنهم اشترطوا أن يكون ذلك قبل طواف القدوم. يعني قبل طواف القدوم لو ما طافش بقى خلاص، إنما لو طاف طواف القدوم يبقى لا يصح له ذلك. استدلوا على ذلك بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. وقال لها في آخر الحديث قد حللت من حجتك وعمرتك، فدل ذلك على جواز إدخال الحج على العمرة. طيب ينفع الإنسان يفسخ الحج إلى عمرة؟ يعني إذا نوى حجا مفردا أو قارنا كويس ثم طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة، هل يجوز أن يتحلل بالحلق أو التقصير؟ يعني يبقى إيه؟ يبقى متمتع، ينفع يعمل الكلام ده؟ نعم، ذهب جمهور العلماء إلى جواز فسخ الحج إلى عمرة. فمن ده عمل إيه؟ ده ساعة ما مر بالميقات قال لبيك اللهم بحجة، نوى الإفراد قال لك أنا هحج بس. طيب وهتقعد بقى كده بإحرامك هتطوف دلوقتي طواف القدوم ومعلوش سعي بقى، أو لو سعي يبقى ده سعي الحج بالنسبة له، فدلوقتي لبى بحج فقط. فلما راح مكة قالوا له ده التمتع النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، وبعض أهل العلم بل الراجح إن أفضل النسك التمتع، فما تتمتع؟ قال طب أنا نويت الحج ما نويتش عمرة، فهل يصح منه ذلك؟ قلنا ذهب جمهور العلماء إلى جواز فسخ الحج والعمرة واعتبروا أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بالوجوب لهم خاصة، وأما ابن حزم فاستدل به على وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهج. ابن حزم عنده أنه لازم يفسخوها، طالما معهمش هج يبقى يتمتعوا. وذهب ابن القيم في زاد المعاد إلى هذا القول، يعني قال إيه؟ ما حدش يبقى قارن إلا اللي بيجيب الهج معاه. طبعا دي صورة متعذرة الآن، إلا بقى للناس اللي في الحجاز مثلا أو شيء من هذا القبيل. قال لازم يبقى معاهم الهج، يجيب الهج من بلده أو من بلد قريب مثلا في الطريق وهم في سفرة الحج، يجيب الهج معه. من لم يسق الهج معه، في بعض الناس بتعمل الكلام ده في المملكة إلى الآن، يروح هو جايب مثلا عربيته وحاطط فيها الهج بتاعه، ساقه من مكانه، مش بقى لما هيروح مكة يتفق بقى ويدفع سك من السكوك زي ما هنقول دلوقتي في أحكام الهج، يروح دفع السك ده ويذبح عن طريق المؤسسات التي هناك، أو سيذبح بنفسه في المذبح الموجود في منى. لا، مش هيعمل الكلام ده، ده هيجيب من معاه الخروف بتاعه اللي هيذبحه ده للهج، عشان كده يبقى قارن. ابن القيم عنده انه كده، وابن حزم عنده كده، لازم انه يسوق معه الهج، انما اكثر العلماء على جواز ذلك. يبقى لو واحد احرم بالحج فقط اللي هو مفرد، او احرم بالقران انه هو هيعتمر او هيطوف طواف القدوم وحيمكث به ذلك الى وقت الحج ويؤدي حج وعمرة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ينفع ان هو يفصلها ويبقى متمتع، يعني يتحلل بعد ما ادى المناسك. ده بيحصل كده بالظبط، من لبس ملابس الاحرام وحس ان هو ما كانش عليه، ان هو كان ما كانش فاهم يعني ايه قارن ويعني ايه كذا وكذا، فبص لقى ان هو مثلا راح مكة واحد ذو الحجة اتنين ذو الحجة ولسه لابس ملابس الاحرام، وحيقعد لابس ملابس الاحرام دي لغاية ما يتحلل التحلل الاول يوم النحر لو ادى بعض الاعمال زي ما حنقول، فلقى نفسه حيقعد 10 ايام لابس الكلام ده، فلقاها شديدة. فينفع انه يتحلل؟ نعم ينفع انه يتحلل. وذهبوا الخلاف ما بين العلماء فيه، هل يجب عليه أن يتمتع ولا يجوز له أن يتمتع، يعني الخلاف ما بين القول بالجواز والقول بالوجوب. ابن القيم وابن حزم عندهم يجب عليه أن يتمتع طالما معهوش الهج، طالما معهوش الهج يبقى كذلك. جمهور العلماء على الجواز، والله عايز يكمل ماشي، مش عايز يبقى براحته. فهمتوا المسألة دي؟ طيب، طبعا بعد ما هيحرم يبتدي في التلبية. التلبية مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. اللهم بشرنا بالجنة، اللهم بشرنا بالجنة. طبعا يستحب الإكثار من التلبية من أول ما أحرم لغاية ما يصل إلى مكة، ويرفع الصوت بالتلبية، وده خاص بالرجال دون النساء. وتبدأ التلبية من انعقاد الإحرام لغاية ما يرى البيت ويستلم الحجر. في الحج هتنتهي بعد رميه جمرة العقبة يوم النحر زي ما هنتبين إن شاء الله. قلنا صيغ التلبية من قبل ومعانيها. بعد كده بعد ما لبى ووصلنا كده خلاص، وصلنا إلى مكة. عند الوصول إلى مكة يستحب أن يغتسل، يستحب أن يغتسل لدخول مكة، وإنه يدخل من أعلى مكة. طبعا الكلام ده دلوقتي ما بقاش من المتيسر، إنما واحد بقى فاهم قوي مداخل ومخارج مكة، أنه يدخل من أعلى مكة من منطقة الحجون، وأنه يدخل المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة ده عند المسعى، باب بني شيبة عند المسعى، اللي بقى يعني يروح هناك إن شاء الله ويعرف بقى الحرم كويس ويلف الحرم كده كويس، يعرف مكان باب بني شيبة ده فين، عند المسعى. و يعني يتحرك إليه من نواحي بقى باب الملك عبد العزيز كده ويلف من الخارج عشان يوصل إلى هذا المكان. من المستحب أن يكون دخوله مكة بالنهار، كل ده علشان ورد في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدى أعلى مكة. كدى دي مشهورة جدا الآن لأنها فيها جراج للسيارات الخاصة، منطقة كدى معروفة في مكة. وطبعا لا يلزم شيء من ذلك، لا يلزم شيء من ذلك، اللي ما عملش حاجة من الكلام ده لا يلزم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بشيء مما ذكر، بس يعني الناس اللي بتحب قوي بقى النبي عمل إيه بالظبط، زي هدي سيدنا ابن عمر كده، فعايز يخش من نفس الباب ووو، يبقى هذا لا يلزم به أحد، ولا يعتقد أن فعله ذلك سيكون له أجر زائد معين، لأنه لازم نبقى منضبطين هنا حتى لا نقع في شيء من البدع الإضافية. إنما اللي بيصنع ذلك محبة، واللي بيصنع ذلك يعني من باب إنه لعل خفا يقع على خف، إنه كده يدخل نفس المكان ويقول لك المكان ده إن شاء الله قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطأت هذا المكان ودخل منها هنا، فلا حرج في ذلك، لكن لا يلزم به الناس ولا يلزم الناس باستحبابه. هذا قول عند بعض أهل العلم، والراجح فيه أنه لا يلزم بل يباح هذا وغيره. فكل فجاج مكة طريق ومنحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. ينفع أنه يدخل المسجد الحرام وأول ما يذهب هناك، خدوا بالكم بقى عشان الكلام اللي جاي ده، عشان بقى الحاجات اللي الناس شائعة عندهم وهي ليست صحيحة، ينفع انه يدخل المسجد الحرام ويصلي تحية المسجد؟ يقول لك تحية المسجد الطواف. يعني ايه تحية المسجد الطواف؟ يعني طالما انا داخل كل ما ادخل المسجد الحرام لازم اطوف. يعني لو انا داخل في وقت مش فيه صلاة فريضة يبقى لازم كل ما ادخل المسجد الحرام اطوف، هذا كلام غير صحيح. انما المشروع للقادم من خارج مكة ان يبدأ بالطواف، لكن بعد ذلك في مدة اقامته بمكة فانه اذا دخل المسجد الحرام صلى ركعتين تحية المسجد كما هو الحال في بقية المساجد. انما المشروع ان يبدأ، دي السنة بقى، ان يبدأ في أول عهده بالبيت بالطواف، أول عهد. لكن بعد كده كل ما يدخل المسجد الحرام، أصل كلمة تحية المسجد الحرام، تحية المسجد الحرام الطواف، معناها إيه؟ معناها أنه كل زي أي مسجد بقى، يبقى كل ما هدخل المسجد لازم أطوف. لا، أول العهد بالبيت، وأول العهد طواف، وآخر العهد بالبيت طواف. هنيجي نقول الكلام ده في طواف الوداع، يبقى أول ما بدخل المسجد بدخل طائف، إلا أن يوافق ذلك وقت فريضة، فأعمل إيه؟ أصلي الفريضة. أنا داخل لقيتهم بيصلوا فرض، أروح أطوف؟ لا، أصلي الفريضة وبعد كده أطوف. إنما دخلت في وقت ليس وقت فريضة، يبقى أنا في الوقت ده أدخل أطوف، أبتدي الشأن بالطواف. هذا هو المندوب إليه. يلزم؟ لا، لا يلزم، هذا مستحب. عشان ايه بقى؟ افرض رحت في رمضان، وده بتحصل كتير، لقيتهم بيصلوا التراويح، ما هي مش فريضة، اطوف ولا صلي التراويح؟ انت بالخيار، حبيت تصلي التراويح وبعد ما تخلص التراويح تبتدي تطوف وتأدي عمرتك كان بها، لا انت عايز تطوف ومش هتصلي معهم دلوقتي التراويح، انت بالخيار، الامر فيه سعة. يستحب أن يبدأ بالطواف وأن يدخل المسجد برجله اليمنى ويدعو بأدعية دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إنما بقى الكتيبات اللي هتلاقوها قد كده، إنه واحد مسك كتيب يقولك دعاء رؤية البيت، هذا لم يثبت فيه شيء صحيح إن في حاجة معينة تتقال كذا، إنما إن قال اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة كان حسنا ما فيش مشكلة، لكن هل يلزم؟ لا، لم يثبت حديث صحيح في ذلك. وقصة بقى دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني وبقى إيه وكله ماشي بقى ولازم تقول بقى الدعاء ده ومشوا بقى وراهم تلاقوا أفواج بقى، وبالذات بقى الجماعة إيه ربنا يكرمهم بقى جماعة الأفارقة وجماعة الأتراك وبتاع، وتلاقيهم بقى ماشيين إيه بنغمة واحدة كده طول البتاع، والناس بقى بتوعنا بقى يخشوا يعملوا مظاهرات ويحسوا بقى إن هم كل واحد بقى عايز يعمل بتاع اللهم اللهم وكله ماشي يعمل كده. طبعا الكلام ده كله لا يمت إلى السنة بصلة، ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بذلك ولا الصحابة ولا تعليما ولا كذا ولا كذا، الكلام ده كله يعني الصحابة ما أمروش بمثل هذا، بل بالعكس المفترض أنه يتحقق فيها مقصود الحج اللي هو ومقصود النسك اللي هو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، منك لربنا بقى كده تبقى حتى لو الإنسان مش حافظ حاجة إن استأنس بكتيب من الكتيبات فيها الأذكار الواردة في الكتاب والسنة حسن، إن أخذ يقرأ في المصحف حسن ما فيش مشكلة، والله ولا ده ولا ده وقعد يتكلم كده ويكلم ربنا سبحانه وتعالى ويفضفضله يبقى جميل، لأنه يبقى الكلام طالع من القلب. من البدع قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام وقصد الجبال المرتفعة كجبل حراء والصلاة في الغار، واعتقاد ان ايه ان الصلاة في المكان ده بقى مكان نزل فيه الوحي بقى فجامد جدا المكان ده هيبقى الصلاة فيه بقى هتعدي، الكلام ده كله ولا اصل له. وبرضو بعض الناس تحب تروح تصلي في مسجد عائشة، يا جماعة مسجد الكعبة هذا هو الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، بعض اهل العلم يشترط ان يكون الصلاة داخل المسجد إلا في أوقات الزحام، أهي زي أوقات الحج كده، إنه أوقات الحج يعني إن شاء الله ربنا يكرمكم جميعا ويجمعنا هناك بإذن الله تبارك وتعالى عاجلا غير آجل. ففي الحج الساحات الخارجية دي يعني ده كده العادي جدا، يعني عشان حضرتك تدخل جوه يبقى أنت لازم تبقى مبكر للصلاة بوقت كافي، لأنه طبعا أنت بتتكلم في 3-4 مليون بيتحركوا في وقت واحد، فانت متخيل الامر ده هيبقى عامل ازاي. على ان في قاعدة دي بقى قاعدة الخبرة في الحرم، انه دايما اذا امتلأ الخارج يبقى جوه فاضي، لانه ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الناس من الاول خالص بتشوف المنظر ده فبتكش فيقولك لا خلاص اصلي بقى في مكاني لانه كده مش عارف اوصل خالص، اللي بيقعد يعني يعرف يدخل منين، يدخل من البدروم يدخل من كذا، اللي بيعرف الكلام ده هو اللي على طول سهل جدا. أنا في أوقات يعني رمضان وتبقى زحام شديد جدا جدا وممكن تبقى مثلا عايز تخرج تتوضى ولا حاجة في الاعتكاف مثلا، أمر مش سهل أبدا أن أنت تخرج وتدخل ويبقى قبل وقت الصلاة سهل الأمر طالما أنت عارف الطريق فين وليك مكان معين وأنت هتوصل له الأمر سهل. بس الناس دايما اللي جاية من بعيد بتشوف الموضوع صعب قوي، الناس كده وانتوا شايفين المنظر ينهر ابيض الناس دي بتتحرك ازاي تحت، لما تشوفوا منظر كده الناس اللي بتصلي دي في ايه ليالي العشر الاواخر من رمضان وفي موسم الحج، لكن هي قيرة قاعدة. فطبعا التبكير عشان الصلاة بالداخل، عشان بعضهم بيقول الصلاة اللي برة دي لو لم تتواصل الصفوف تبقى عادي كأنك صليتها بصلاة، فينهر ابيض بقى انا رايح عشان اصلي الصلاة ب100,000 صلاة وبعد كده ألاقي نفسي باخد الصلاة هي بتبقى صلاة وخلاص لا تضاعف ب100,000. لكن الكلام ده إذا تواصلت الصفوف، طب هتتواصل الصفوف إزاي؟ في موسم الحج أقول لكم هتتواصل الصفوف طبعا، لأنه هتبقى الساحات ممتلئة وكمان الأماكن الممرات والطرق المؤدية إلى الحرم بتمتلئ عن بكرة أبيها. المهم إن نجتهد إن احنا نصلي داخل المسجد. من البدع انه لما يجي يخرج من المسجد الحرام يروح مدي الكعبة ظهره، واخدين بالكم هو كده هيدي الكعبة ظهره، فما يعملش كده، يروح مدي الكعبة وشه ويمشي بظهره، عشان ايه يعني؟ لا يبقى اخر العهد بالبيت كده ان هو مشتاق يعني وعينه كذا، فبيسموها مشي القهقرة، مفروض ان انا حدي ظهري للكعبة وامشي، انما لا هو يروح مديها وشه ويمشي بظهره، هذه بدعة لا اصل لها. يقولوا الكلام ده في ساعة طواف الوداع بقى، وبعد ما يخلص يمشي يقعد بقى ماشي كده بظهره لغاية ما يفارق صحن الكعبة، هذا لا دليل عليه. خلاص احنا وصلنا كده مكة، يا رب نوصل مكة. وصلنا مكة بفضل الله عز وجل، هنبدأ بالطواف. إذا وصل المحرم إلى الكعبة يبدأ بالطواف 7 أشواط حول البيت. هذا الطواف بنسميه طواف القدوم، بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمفرد والقارن. طب بالنسبة للمتمتع اسمه طواف إيه؟ طواف العمرة، عمرة التمتع. كيف يطوف؟ إذا وصل يبدأ طوافه مطبعا، بالنسبة للرجال يكشف كتفه الأيمن واضعا طرف الرداء على كتفه الأيسر، ويبدأ الطواف محاذيا الحجر الأسود. دلوقتي في صحن الكعبة بيبقى فيه موازي للحجر مكان معلوم، بيبقى فيه لمبة خضراء في مكان مرتفع عند جدران الصحن واضحة، بحيث انه اذا كان بيطوف من بعيد شويتين ثلاثة ومش قادر يشوف المكان، طبعا بيبقى غالب الناس بتقف عند الحجر وتبتدي بسم الله الله اكبر يبدأ في الطواف. لكن عشان يتميزها اذا ما كانش هيعرف يوصل الى الحجر، وده طبعا من المشقة بمكان، فاذا كان مش هيعرف يوصل لذلك يبقى موازي للحجر المكان اللي فيه اللمبة الخضرة دي بيعرف بيها هيبدأ منين الطواف. نفس الكلام للي بيطوفوا، ده بقى اللي بيحصل في الحج، اللي بيطوف من الأدوار العلوية برضو نفس الكلام، بيبقى حاطين في حذاء الموازي للحجر بيبقى موجود هذه اللمبة الخضراء دي كعلامة. هيبدأ الطواف محاذيا الحجر ويستقبله ويكبر، يقول الله أكبر، ثبت ذلك في حديث جابر. ويجوز أن يقول بسم الله والله أكبر، لما؟ لأنه ثبت أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وهذا رواه عبد الرزاق والبيهقي، صححه الحافظ في التلخيص. فبالتالي يبقى يقول بسم الله والله أكبر، هذا من فعل ابن عمر، لو قال الله أكبر واقتصر عليها هذا ثابت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لما بدأ في طوافه. ثم يستلمه، لو وصلنا للحجر هنستلمه بإيدينا، طب هو ما قدرش يوصل إنه يقبله، هيستلمه بإيديه ويقبله بفمه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يسجد عليه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس كما قال ذلك شيخ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة. فإن لم يستطع تقبيله استلمه بيده، دي يعني برضو هي يعني أدنى شوية في المشقة، ممكن كده يقدر يلمسه بإيده أو بشيء معه، لو ماسك عصا صغيرة مثلا أو حاجة في إيديه ويقدر يلمسه بيها وقبل يده، يعني يروح مقبل إيده ويلمس الحجر أو ذلك الشيء. فعن نافع قال رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، استلم الحجر وبعدين قبل إيده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن عصا وليها يعني دورية كده معقوفة الرأس، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بمحجن ويقبل هذا المحجن. عرفنا نصلي بعصايا كان بها، عرفنا نصلي بإيدينا ونقبل إيدينا كان بها. فإن لم يتمكن من استلامه، وده بقى الغالب، لا يزاحم، لا يزاحم، ده في مصايب بتحصل بمعنى الكلمة، نساء بتخلع حجابها وبتدخل كده عشان تزاحم الرجال بجسدها، ما ينفعش. ولا أنا عايزة يعني اشمعنى يعني الرجال هم لا يوصلوا، ونفس الكلام بقى انه بعض الرجال بقى ادي بقى في اكتاف يمين وشمال وعشان يوصل وحيلعب ملاكمة ومصارعة وكل الالعاب اللي في الدنيا دي ها عشان يوصل، وفي الاخر خلاص الله اكبر الله اكبر، ايه بقى انت عملت ايه، ده انت يعني عملت 500 محظور عبال ما وصلت الاخر خلاص عشان تقبل الحجر. فاذا تيسر كان بها، والله بيتيسر للنساء وللرجال، يعني يبقى بالدعاء يا رب اكرمني مثل ذلك، لأنه مرة واحدة كده يروحوا بيمشوا كأمواج زي الموجة كده، فتلاقي مرة كده هم كلهم مشوا قاعدين بقى يتزاحموا وموجة كده راحت، ومرة واحدة تلاقي الحجر قدامك مفتوح، مرة واحدة كده ما تعرفش ايه اللي حصل لقيت نفسك قدام الحجر. ايه ده؟ فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هنا بقى لازم نعرف ليه يحصل الكلام ده. لا، اصل فضاء الحجر، ما هو انا بقول ان احنا ما نزحمش وما نعملش الكلام ده، لكن فضائل الحجر عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وصححه الألباني قال: الحجر الأسود من الجنة، وقال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. فهو حجر من الجنة، فيا شوق المشتاقين إلى الجنة. هل تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. لولا إنه سودته خطايا بني آدم ما كانش حد حيلمس الحجر ده وعنده أي مرض كائنا ما كان، ولا تقولي سرطان ولا تقولي إيدز ولا تقولي أمراض مستعصية، ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. ما فيش حاجة موجودة من الجنة فعليا، عشان كده حتى الروضة ها يعني الروضة فيها تجسيد لهذا المعنى، إنما ليست جنة بمعنى إنها قطعة حقيقية من كده. ليس شيء من الجنة غيره. هذا الحديث رواه البيهقي في سننه وصححه الألباني. فكرة بقى إن نهر الفرات وإن نهر النيل دي من أنهار الجنة، تذكر بذلك، لكن مش هتبقى هي كده في الجنة، مش هتبقى كذلك، مش هتبقى على الصفة دي والهيئة دي، إنما الحجر الأسود من الجنة، من الجنة نفسها، إنما كل الأشياء الأخرى دي هتبقى بصورة أخرى. فهل تتخيلوا هذا الأجر العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن خزيمة وصححه ابن حبان قال: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق، من غير مزاحمة ومن غير ضرب ومن غير أذى للمسلمين. وفي لفظ عند البيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الجامع: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. فالحجر يشهد لكل من يستلمه بحق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوفوا بقى كمان دي، استلام الركن اليماني والحجر يحطان الخطايا حطا، تتغسل من ذنوبك، تتغسلي من الخطايا. استلام الحجر والركن، في لفظ مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه السيوطي والألباني. الله أكبر، الله أكبر. بعض أهل العلم بيقولوا إن الله لما أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة وأخرج من صلبه كل ذرية، ثم وضع هذا الميثاق في هذا الحجر الأسود، أوضع في الحجر الأسود إقرار: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. اللهم من علينا، من علينا بالحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وارزقنا التمتع بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: استمتعوا بالبيت، استمتعوا من هذا البيت قبل أن يهدم. بيته الذي اختصه بالنسبة إليه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه، ثم وضع شفتيه عليه فبكى صلى الله عليه وسلم طويلا، فالتفت فإذا عمر يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك ولم يتعقبه الذهبي عليه، ولكن ضعفه الشيخ الألباني. ها هنا تسكب العبرات، وكان ابن عمر إذا استلم الحجر قال اللهم إيمانا وتصديقا بكتابك وسنة نبيك، فيشرع أن يقول الإنسان اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من فعل ابن عمر، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. أما الركن اليماني فالركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع، وكذا رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. شاهد إنه الإنسان يشرع في الطواف فيبدأ بأن يجعل الكعبة عن يساره، ويبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي عنده، يطبع الرجل في سائر طوافه ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، ده في طواف القدوم، إنما لا رمل في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. احنا قلنا في ثلاث أنواع من الطواف، الطواف الأولاني اللي احنا قاعدين نتكلم عليه دلوقتي ده طواف القدوم، في رمل، فيه رمل، الرمل اللي هي الجارية في المكان، اللي هي الجارية في المكان لصنيعه صلى الله عليه وسلم أنه رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة، هذا ثابت في حديث جابر الذي أشرنا إليه. قالوا الرمل اللي احنا قلنا الجارية في المكان أن يمشي خطوات سريعة متقاربة، وليس الرمل هو هز الكتفين يعني هز الكتاف وكده وما يتحركش، لا، يمشي خطوات سريعة متقاربة يتحرك بها، مش انه يهز كتافه. في ناس بتقعد تهز كتافها كده وخلاص، لما بنقول الجري في المكان مش معناه ان يهز الكتاف، احنا قصدنا ايه؟ انه يتحرك، بيتحرك بياخد خطوات، بياخد خطوات، مش انه هو يقعد ينهك كده ويقعد ما بيعملش حاجة، لا، ده كده يعني صنيع الجهال. طبعا زي ما قلنا للطباع والرمل يكون فقط في طواف القدوم، أما للطباع والرمل في طواف الإفاضة أو طواف الوداع فلا. طيب لو ما اطبعش أو ما رملش الطواف كده يبقى فيه مشكلة؟ لا لا، لأن هذا من السنة، هذا من السنة. فإذا لم يتمكن من الرمل في الثلاثة الأولى، وده بيحصل كتير، لكنه تمكن منه في الثلاثة الأخيرة، هل يصنع ذلك؟ ما قدرش نعملها في الثلاثة الأولين، أول واحد جه يرمل ما عرفش، تاني واحد ما عرفش، جه في الثالثة عرف، يبدأ من الثالثة، ينفع؟ لا، لا يشرع له الرمل، فإن السنة في الأربع أشواط الأخيرة المشي، لكن قدر يعمل الثالثة يعملها، يرمل فيها، جه في الرابعة لا ما يرملش، لا تقضى. إذا أمكنه الرمل مع البعد عن الكعبة كان أفضل. ينبغي مراعاة أن يكون طوافه خارج الحجر، تعرفين الحجر المفترض المكان ده داخل الكعبة، حجر إسماعيل كما يسميه الناس، والصحيح أن اسمه الحجر وليس حجر إسماعيل كما يقول الناس، التسمية دي لا أصل لها. الشاهد لأن الحجر من البيت، ومعلوم أن من شروط الطواف أن يكون خارج الكعبة. طيب وهو بيطوف شك في عدد الأشواط، احنا دايما نقول اقبض بإيدك كده وإيه وانت خلصت، بالذات بقى في طواف الحج ده يعني تاخد الشوط تلاقي نفسك عملته في ربع ساعة، فحطوف ساعة ونص، بالذات بقى الكلام ده في طواف الإفاضة بالذات، فيهيئ إليه إن هو عمل شوطين مثلا، وهو كل الحكاية إنه لسه عامل شوط واحد. فدايما نقول إيه، امسك حاجة معينة بإيديك كده حاول تبقى ماشي عامل مثلا واحد او اتنين او ثلاثة بيدك اليمنى او اليسرى ايما كان، بحيث ان انت ما تغلطش في عدها او باي وسيلة من الوسائل. الان بيستخدموا العدادات بتاعة التسبيح دي ويروح مثلا عامل واحد عشان ما ينساش مثلا او اي وسيلة. شك بقى ولا لا ولا لا، يعمل ايه؟ يبني على الاقل 5 ولا 6 يبقوا 5، 4 ولا 3 يبقوا 3. طيب طبعا الطواف ليس له ذكر خاص، ليس له ذكر خاص، انما الوارد زي ما قلنا من فعل ابن عمر انه في حال ابتدائه استلامه للركن او الاشاره اليه ان يقول اللهم ايمانا بك تصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ده في البدايه. في اخر الطواف من عند الركن، لانه خلينا نبقى عارفين كده شكل الحرم ايه، كعبه كم ضلع؟ 4 اضلاع. لما هبتدي عند الضلع، عند بدايه الضلع الثالث لغايه الرابع، الجزء ده الضلع ده بنسميه هو ده الضلع الاخير ده اللي هو من الركن الى من الركن اليماني، لانه هو 4 اركان، الكعبه 4 اركان فيها 4 اضلاع. مع الضلع الاول، اول ما هبتدي الاقي ايه؟ الاقي عندي لو انا قريب من الكعبه هبص الاقي باب الكعبه، وما بين الحجر وباب الكعبة هي دي منطقة الملتزم، تحت الباب لا، إنما ما بين الحجر، الحجر اللي احنا ابتدينا من عنده لغاية باب الكعبة دي مسافة تاخد 1 أو 2، اسمها الملتزم. والملتزم دي صفة إن الإنسان هناك يستحب أن يرفع يديه أعلى ما يكون وأن يلصق بدنه بالكعبة، يبقى رفع ايديه تماما ويبقى جسمه كله لزق في الكعبة، ويشرع هنا ويستحب هنا الدعاء في الملتزم، وهو ما بين قلنا الباب والحجر، ويستجاب الدعاء فيه. وجرب ذلك في زمن ابن عباس، ابن عباس كان يقول كذلك إلى عصرنا هذا. ومعلوم إنه في الكعبة أماكن يستجاب فيها الدعاء، قالوا عند الملتزم وعند الميزاب. عارفين الميزاب بيبقى فيه قطع من النحاس كده خارجة من الكعبة، الميزاب ده اللي هو كان بينزل عليه المطر فيتجمع فيه المطر وينزل منه، عند الميزاب يستجاب الدعاء. وعند الركن اليماني، وعند الصفا، وعند المروة، وبينهما وبين الركن والمقام، مقام إبراهيم، وفي جوف الكعبة، وفي منى، وفي مزدلفة، وفي عرفة، وعند الجمرات، 14 موضع يستجاب فيها الدعاء. وهذا في رسالة للحسن البصري أنه ذكر ذلك، ذكر أنها من مواضع إجابة الدعاء، عشان ما حدش يعني يقول طب إيه ولا إيه ولا إيه. تقريبا يعني كل مواضع الحج بفضل الله عز وجل يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله. طيب أول ما هتيجي في الركن الأولاني ده هتلاقي كده، وهتلاقي المقام، مقام إبراهيم ده في الضلع الأولاني، في الضلع الأولاني أول حاجة هتقابلك فيها كذلك، تمام. بعد ذلك يكون الحجر والميزاب، وبعدين يكون في الضلع الأخير، الضلع الأخير اللي هو ما بين اللي هو من أول الركن اليماني إلى الحجر، هنا يعني في آخر آخر الشوط هنا يشرع أن يقول العبد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا ينبغي للطائف أنه يراعي الأداب الشرعية، ولو عرض المفروض أنه هو يطوف وهو على طهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة، فإذا يشترط لها ما يشترط له الصلاة، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، ولذلك منعت الحائض من الطواف لعدم استتمامها الطهارة الكبرى. فإذا انتقد وضوءه يعمل إيه؟ انتقد وضوءه هو بيطوف، يخرج ويتوضأ ويرجع ويبني على ما صنع، يعني يبني، يعني كان طاف شوطين وانتقد وضوءه في التالي، يبقى خلاص الشوطين دول اتعملوا تمام، ويروح يتوضى ويرجع يكمل 5 أشواط. إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو حضرت جنازة وأراد الصلاة عليها يصلي ويكمل ما بقى من طوافه. وبالذات مثلا قبل الصلاة بشوية ممكن قبل الصلاة عشان تسوية الصفوف يروح راجع شوية، ممكن 5 دقائق 10 دقائق، ويقف ينتظر الصلاة ولسه هيصلي السنة وهيصلي الفريضة. كل ده ما يأثرش في طواف، ولا ما يأثرش في طواف طالما منشغل بأمر الصلاة حتى وإن كان زاد الوقت شيئا يسيرا. كل ده بيتسمى يسير. إنما المشروع إنه يكون الطواف متتابع. خدوا بالكم اللي أنا بقوله ده علشان طواف الإفاضة. طواف الإفاضة اللي بتكلم اللي ممكن ياخد، أنا بعض إخواننا في وقت من الأوقات قال لي أنا طفت من الظهر للمغرب. أنتم متخيلين طف من الظهر للمغرب؟ يعني طف 6 ساعات. طبعا 6 ساعات ده يعني معناها أنه هو ما فيش بقى خالص، يعني أنه هو طاف وقعد وطاف وقعد وصلى، يعني من الظهر للمغرب. إنما الشائع أنه ممكن تاخد 2 ساعة مثلا أو تاخد 3 ساعات، ممكن تخلص في ساعة. وفي ناس بفضل الله عز وجل فهم الموضوع كويس يتصرف إزاي، فممكن يخلصها في 1/2 ساعة أو 1.25 ساعة طواف الإفاضة. الشاهد هنا أنا طفت شوط. الناس اللي بتطوف من فوق بيطوف الشوط بياخد معاه دي، بياخد معاه مثلا 1/2 ساعة، فطاف فمشي وتعب فقعد. ما بين كل شوط وشوط المفروض يسيب وقت قد ايه؟ وفي ناس بتعمل ايه بقى، عندهم الفندق قريب مثلا فيروح واخد له شوطين ويقول لك انا اروح لان كده العمليه لسه هتطول قوي، اروح اروح واخد كوبايه شاي واروق نفسي وبعد كده ارجع بقى اكمل الاشواط لانه العمليه لسه ليها وقت. طبعا الكلام ده كله كلام فاضي، ما ينفعش يبقى الفاصل طويل. هما الفاصل قد ايه؟ قالوا 1/3 ساعة. قالوا 1/3 ساعة بكبيره قوي 1/2 ساعة، اللي هي وقت ايه يعني اتقصت ازاي؟ الوقت اللي هو هينشغل فيه بالطهارة، انه انتقد وضوءه فرح راجع متوضي وراجع، هينشغل فيه بالصلاة فسنة وصلاة الجماعة هتاخد قد ايه وقت تاخد لها كده. وده كلام الشيخ ابن عثيمين في المسألة. انما لو طال، عشان هتقروا في كتب الفقه يقولك فان طال الفاصل فيبقى استأنف، يبقى خلاص الشوط اللي عمله ده ولا الشوطين اللي عملهم دول يجيب من تاني. فصاحبنا اللي هيروح يشرب كوباية الشاي ده يبقى كل سنة هو طيب، هيفتري من أول تاني. يبقى هيطوفهم متتابعين، يطوفهم متتابعين. طيب يجوز للطائف الركوب. عارفين ده اللي هي مثلا السيدات الكبار فبيجيبوا لهم عجل، وكان زمان بيتشالوا على الأكتاف، دلوقتي الكلام ده مبقاش موجود. إنما كانوا جماعة بقى للأحباش كانوا يشيلوه ويطوفوا به. دلوقتي جعلت الآن موجود مكان للطواف من أعلى، سواء بقى من الدور الثاني أو من المكان اللي هم عاملينه دلوقتي في الصحن عشان التوسعة، يطوف فيه بالعجل. فينفع أن الإنسان يطوف راكبا؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجل. النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. طيب لو المرأة حاضت أثناء الطواف تعمل ايه؟ تقطع طوافها حتى تطهر. فإذا طهرت من حيضتها طافت ما تبقى لها من الأشواط. اهي دي مستثناة بقى. بعض أهل العلم يرى أنها تستقبل الطواف من جديد احتياطا، لكن المرأة إذا حاضت لها أنها تبني على ما صنعت، حتى طبعا الفصل هنا هيبقى طويل. طب إذا خشيت الحيض فأخذت بعض العقاقير حتى تتمكن من الطواف ولا تتأخر عن رفقتها جاز لها ذلك ما لم يكن ضرر كما قلنا. الراجح إنه الطواف من شروطه الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وهذا قول جمهور العلماء أنه يشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة لهذا الحديث ولحديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. طب المستحاضة ومن به عذر كسلس البول وانفلات الريح، هذا لا بأس بطوافه، بس طبعا تتحفظ المستحاضة عشان ما يبقاش في أثر للدم. هنا بقى خدوا بالكم اللي هقوله دلوقتي علشان خاطر في أحكام الحج، لاحظوا ركزوا معايا. الحج علشان هو يطلع، يعني هو لو في طواف الإفاضة بالذات وحتى لو في طواف القدوم في الأيام كل ما بنقرب من موسم الحج الزحام بيبقى شديد جدا. تخيلوا بقى لو واحد بيطوف وبعدين انتقد وضوءه، احنا قلنا بيبني انه الامر فيه مشقة يا جماعة، في ناس كبار في السن الامر صعب عليهم جدا ان هو يخرج يتوضى ويرجع تاني، امر عسير مش سهل ابدا. او لو واحد معاه امه الكبيرة في السن وانتقد وضوءها، دي صورة بقى يعني موجودة جدا من كبار السن، امه عندها سكر وعندها مشكلة في مسألة الطهارة لاعتبار من الاعتبارات، تحفظت وعندها سلس بولي مثلا، تعمل ايه؟ مشكلة من المشاكل دي، عشان يخرج يرجعها الأماكن اللي هم يستطيعوا فيها التطهر بعيدة مش قريبة، عشان تنزل تروح الأماكن اللي فيها النساء علشان تدخل الحمامات وتتوضأ وترجع تاني للمكان، هذا أمر يشق على كثير من الناس لأنه سكنهم بيبقى بعيد جدا، عشان ترجع السكن مشكلة. فالأمور دي لازم تتحط في الاعتبار. خدوا بالكم بقى، هنا بنقول دايما في موضوع الحج المشقة تجلب التيسير. فهنا أنا قلت جمهور العلماء بيقولوا در الراجح عندهم إنه إيه؟ يشترط الطهارة في الطواف. شيخ الإسلام تيمية لا يشترط الطهارة في الطواف، وقال إن حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة أولا موقوف، ولم يثبت بنص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الطواف إلا الحائض. وهذه مسألة لابد من بيانها، يعني الموضوع هو قال الطواف بالبيت صلاة، طيب ماشي واستثنى الكلام، فقال طالما استثنى الكلام فقط يبقى هو الكلام وما سواه فلا، قال لكن في التطبيق لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم منع أحد إلا الحائض اللي هو حديث عائشة. وعلى فرض إنه الأثر الطواف بالبيت صلاة، على فرض صحته فلا يلزم أن يشبه الطواف الصلاة في كل شيء، وقد فرق الله بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة، وأورد على ذلك أمثلة كثيرة لهذا التفريق. ورجعوا الكلام ده يا طلبة العلم في مجموع الفتاوى الجزء 26 صفحة رقم 198. أنا دايما الحاجات اللي بتبقى هتبقى مثار جدل دايما نخرجها تخريج علمي، عشان لما تيجي تتكلم تقول دلوقتي الكلام ده شيخ الإسلام تيمية ذكره في الجزء 26 صفحة رقم 198 أن الطهارة ليست شرطا للطواف. شيخ ابن عثيمين وهذا في الشرح الممتع قال القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنه بلا شك أفضل وأكمل وأكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يقل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك. لكن أحيانا يضطر الإنسان، اسمعوني هنا بقى، في بعض الحالات عشان تبقوا فقهاء وتقولوا لأهليكم، وزاد بقى الناس اللي هتبقى معاها أهليها الكبار في السن، أن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد زي طواف الإفاضة مثلا، وزي طواف القدوم في وقت الذروة في الأيام ذي الحجة بالذات القريبة من يعني 5 و6 و7 الأيام بقى اللي بتبقى الكثافة كلها في مكة. يشترط للطواف ستر العورة طبعا، وأن يطوف سبعا، فلو ترك شيئا ولو خطوة لم يصح. شوفوا قد ايه، لو خطوة يعني لو ما وصلش لغاية الحجر، جه قبل الحجر بشوية ورح قال لك السلام عليكم كفاية كده، لا كل سنة حط حضرتك طيب كده ما ينفعش، لازم السبعة كما هو. وقلنا دايما لو شك أثناء الطواف عدد الأشواط يبني على الأقل أو غلبة الظن، لا إن شاء الله هم 5 يعني غلبة على ظن، إيه الدليل؟ إحنا عملنا كذا، بيبقى بين مثلا أنا الشوط باخد معايا 10 دقايق، الشوط الأولاني خد كده والتاني خد كده، دلوقتي فات قد إيه؟ لا دلوقتي فات 50 دقيقة، لا يبقى أنا عملت 5 أشواط، لا هم 5 صح، وهو ماشي وشايف إنه عمل الأولاني في 10 دقايق والتاني في 10 دقايق والتالت في 10 دقايق، فمشيت معاه كده وإنه ماشي بنفس الطريقة، ما حصلش شيء خلى الشوط خد وقت أطول مثلا. يشترط أن يبدأ الطواف قلنا من الحجر، من الشروط من الحجر الأسود وينتهي إليه، وانه يكون البيت على يسار الطائف. السنة بقى استقبال الحجر الأسود واستلامه لاطباع الرمل استلام الركن اليماني. البدع في الطواف انه يقول نويت بطوافي كذا وكذا، انه يسابق الامام بالتسليم وقت الصلاة لتقبيل الحجر الأسود، تلاقي في ناس قاعدة كده مستنية، اول ما لسه هو بيقول السلام عليكم هو يكون بيبوس الحجر. يعني ازاي دي بقى؟ هو في ناس كده فعلا بتعمل الكلام ده ويبقى قاعد مستني، لانه عارف ان هو يعني دي الفرصة الصانحة ان الوقت الحجر فاضي. بعض الناس ليهم طبعا بقى الادعية اللي بتتعمل والمظاهرات اللي بتتعمل في الحرم دي، هذا كما قلنا لا اصل له. بعد ما بيخلص السبع اشواط يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم، إذا انتهى من الأشواط السبعة يغطي كتفه ويسن له صلاة ركعتين عند المقام ويقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ويسن صلاة هاتين الركعتين بعد كل طواف. تقولي بعد كل طواف يعني بعد كل شوط؟ لا يا جماعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا. إيه رأيكم؟ أسبوع سبعة أيام صح؟ من طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى ركعتين كانت كعتق رقبة. في بعض الناس يرى الحديث ده يقول لك يبقى أنا لازم أقعد في مكة سبعة أيام. النبي قال من طاف بالبيت أسبوعا، لا يا عم سبعة أشواط. من طاف بالبيت أسبوعا أي سبعة أشواط ثم صلى ركعتين كانت كعتق رقبة وأعتق تعتق. يبقى سبب من أسباب عتق الرقاب إن شاء الله. ويسن قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الثانية لما ثبت في حديث جابر عند مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم. تؤدى هذه الصلاة في أي وقت حتى في أوقات النهي. عارفين أوقات النهي يعني ينفع هو بيطوف وفاضل على الظهر عشر دقائق ربع ساعة، ده وقت نهي، ها بيطوف وكان بيطوف من بعد الفجر وده وقت نهي، عند وقت الشروق من شروق الشمس حتى تميل يبقى مثلا كمان ربع ساعة برضه، ويحب يصلي يصلي في أي وقت حتى في أوقات النهي. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذه من خصائص البيت الحرام. طب لو ما قدرش يصليهم خلف المقام، في ناس بتعمل حاجات صعبة جدا، يروح جاي عند المقام ده مكان الطواف وراه على طول يروح مصلي. طبعا الآن لا بيرجع شوية، هم جعلين مكان إنه يبقى محاذي للمقام يصلي فيه، فما يعملش كده، يروح جاي عنده ويروح مصلي ويصلي في وسط مسار الطواف، وده يعني يؤذي الناس الآن. فالمفترض إن هو يصلي مش خلف المقام مباشرة، يرجع شوية بحذائه في المكان المعروف الآن للصلاة، فكان عاملينه بشكل يعني يقدر الإنسان فيه يتخذ سترة من أحد، لأنه برضو فيه مشكلة أنه ساعة ما يصلي بيحصل إيه بقى؟ أنه النساء والأخوات لازم يبقوا عارفين الأحكام دي، هي مش حاطة في دماغها بقى وتروح معدية قدام الراجل تقطع صلاة الرجل. صحيح إحنا في البيت الحرام والأمور فيها مشقة وهو، لكن برضو لأن استطاع الإنسان أن يأتي بالحكم. تعرفين المرأة البالغة إذا مرت أمام المصلي قطعت صلاته، فالمفترض انها بتحاول على قدر المستطاع الا تقطع صلاة الرجال، ومفترض انه يبقى ده بيحصل النساء بتبقى قاعدة في الخلف، يبقى في خلف بحيث انها تصلي وتتستر والرجال في الامام، المفترض ان ده يحصل. لكن طبعا بيحصل مهازل في هذا الامر، ولازم هنا نبقى عارفين هذه الاحكام جيدا. اذا فرغ من صلاة ركعتين ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه. والشرب من زمزم ليس من المناسك بس هو من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه شرب من ماء زمزم بعدما صلى ركعتي الطواف، ثبت ذلك في حديث جابر عند مسلم، ولو تركها فلا شيء عليه. من السنن المهجورات بقى أنه بعد ما يشرب من زمزم أنه يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر ويستلمه ثم يبدأ الأسعي. احنا عملنا خدوا بالكم، انا ببتدي بسم الله الله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ببتدي كده تمام، وبعدين بنتهي وفي اخر الشوط، اخر الشوط هقول بقى اخر الشوط السابع هقول بسم الله الله أكبر؟ لا، يعني هوصل لغاية هناك كده خلاص، مش هبتدي أشير ليه، لا أشير إلى الحجر لا، إنما أعمل إيه بقى بعد ما خلصت كده في السابع؟ أروح رايح مصلي ركعتين عند المقام دي، حمشي مثلا بتاع مفيش 10 متر، هروح مصلي وشارب من زمزم وراجع إلى الحجر أشاور عليه وكبر بسم الله الله أكبر، وروح متوجه إلى المسعى. ماذا تصنع في المسعى وكيف يكون بقية أحكام العمرة أو ما يتبقى لنا في أحكام، لأن احنا هيبقى ليها تفصيل شوية في موضوع المسعى بقى بالذات. احنا كده قدينا طواف القدوم، كده عملنا طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وكده عملنا طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. السعي ده بقى ليه أحكام خاصة بالنسبة للقارن وللمفرد، وليها بعض التفاصيل هنرجئها للقائنا القادم إن شاء الله، لنتمم هذه المناسك إن شاء الله على خير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.